الذين أدوا عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ الجرحى ولعل الشهداء أيضا في التساقط في هذه الساعة بالضبط وفي هذه الأوقات أيضا، تجتاح مدينة رام الله التي يقول عنها الإعلامي الصهيوني أو الإعلام الصهيوني الفاجر إنها مدينة الإرهاب، وتل أبيب ليست مدينة الإرهاب، وإسرائيل ليست دولة الإرهاب، رام الله مدينة الإرهاب، تجتاح بمئة وخمسين دبابة ويحاصر فيها مقر الرئيس الفلسطيني قائد الثورة الفلسطينية، ويقف الرجل عزيزا متمنيا الشهادة يقول وكله يقين: إسرائيل تريدني حيا أو أسيرا وأنا أتمنى على الله الشهادة. ويسكت العالم وتصمت الدول العربية. أيها الإخوة، الذي حصل ويحصل الآن في هذا اليوم الأسود من تاريخ قضيتنا وأيضا في سجل أمتنا جواب شارون الجزار الإرهابي العالمي صاحب السجل الحافل بالمخازي والسوءات والمجازر، إنه جواب شارون على قمتكم، على قمة القادة. أستغفر الله، ليست قمتكم، إنها ليست قمة لنا، إنها قمة هؤلاء الذين يسمون أو يتسمون بالزعماء العرب. هذا هو جواب شارون أيها الإخوة، لأنهم أرسلوا إليه رسالة بالأمس، رسالة واضحة، حيث قالوا: لا أرب لنا في الحرب، لا مطمع لنا في الجهاد، ولتقر عينا ولتأمن جانبا، فنحن عازمون، عازمون على ألا نمد هذه الانتفاضة بشيء، لن نصرح ولن نسمح بإمدادها بشيء. الرجال مستحيل، وأما الأسلحة والعتاد فمن سابع المستحيلات كما يقال. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب أمريكا. وهل يجرؤ زعيم من هذه الزعامات، من هذه الزعامات الزائفة، هل يجرؤ أن يتحدى أمريكا أو يجرح شعورها؟ مستحيل، لقد تعبوا من الحرب. وأيضا أعوذ بالله من الإفك المبين، صدقوا أنهم حاربوا يوما. ورحمة الله على شيخنا، شيخ الدعوة الإسلامية في القرن العشرين الفائت، الشيخ العلامة المجاهد محمد الغزالي، صاحب القلم الصادق وصاحب العاطفة الحارة، الذي عاش ومات بدينه ولدينه، وعلمنا أن علينا أن ننبت أجيالا وأن نربي نفوسا لا تحسن العيش إلا بدينها ولدينها، لا تحسن العيش إلا لخدمة قضايا أمتها والفناء فيها والذوبان. رحمة الله على هذا الشيخ الجليل الذي قال يوما: لقد دخلنا حروبا مع إسرائيل، لو لم تحاربنا فيها إسرائيل وحاربتنا فيها القردة لغلبتنا، إنهم أخسروا قضايانا وأذلوا كرامتنا. معارك كثيرة، ولا أتحدث عن معارك حربية أو عسكرية، معارك سياسية، معارك دبلوماسية، حتى إعلامية، حتى إعلامية أيها الإخوة، من الميسور جدا نجاحها، من الميسور جدا كسبها، أخسروها، لم يخرجوا فيها ومنها إلا بالخسران المبين. وما موقفهم في المؤتمر العالمي العام الفائت في ديربن لمكافحة ومناهضة العنصرية إلا شاهد صدق على ما أقول، إنهم يخسرون كل قضايانا بعد أن أرخصوا دماءنا، بعد أن أرخصوا دماءنا واعتقلوا حرياتنا. فقبح الله، قبح الله من يبني مجده على إرخاص دماء الشعوب المسلمة، ولعنة الله على من يبلي سلطانه على أشلاء شعبه، ولعنة الله على من يرضى أن يبقى زعيما وهو قزم ذليل، إلا أنه يرضى بلقب الزعيم وهو يعلم أنه قزم ذليل لا يحرك ساكنا. أيها الإخوة، إنهم يتحدثون اليوم عن فراغ زعامي الأقلام العربية، العقول العربية ولدت هذا المصطلح، فراغ زعامي أو زعاموي إذا أردنا أن نتشدق، فراغ زعامي. الأمة تفتش لها عن زعيم، عن قائد تجد فيه بعض الصدق. والأمة أيها الإخوة، الأمة متعطشة لأن ترد كرامتها. الأمة ليست أمة إرهابية، عن أي إرهاب يتحدثون؟ نحن إرهابيون، نحن الذين نرهب صباح مساء، نحن الذين أخذت أرضنا، اغتصبت مقدساتنا، سفكت وتسفك دماؤنا، نحن الذين تألب ويتألب علينا العالمون، تأتمر بنا الدنا. عن أي إرهاب يتحدثون؟ إلى متى الكذب؟ إلى متى الكذب أيها الإخوة؟ هذه الأمة متعطشة جدا أن تسترد كرامتها، أن ترفع لها راية، أن يكون لها جانب مرهوب وعزة مهابة، أن يكون لها جناب مصون لا يرام ولا يضام. بماذا؟ ليست بعظمة هذه الزعامات الخوانة الكفورة الأثيمة التي تجحد أمتها حقها، حقها في كرامتها، حقها في حريتها، حقها في عزتها. فنحن أمة مجحودة أيها الإخوة، نحن أمة مجحودة، الكل يجحدنا، الشرق والغرب حتى زعاماتنا. طبعا أنا متحرج جدا من هذه الألفاظ زعيم وزعامات، لا والله، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. عن أي زعامات؟ هم لا يفهمون من معنى الزعامة إلا أن يكون الذليل والقزم والخوان الأثيم في رأس هرم السلطة. لا، ليست هكذا تكون الزعامة، هذه على طريقة يعقوب ابن الليث الصفار: من قتل السلطان فهو السلطان، من كان في رأس السلطة فهو رأس الكل. كلا، ما هكذا تكون الزعامات. وإلا أيها الإخوة، أيها الإخوة، لماذا تستدعي الأمة دائما؟ لماذا تستحضر شخص صلاح الدين، شخص نور الدين، شخص محمد ابن مراد الفاتح رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم وعن أمثالهم؟ ماذا كان نور الدين؟ ماذا كان صلاح الدين؟ وقبلهم أيضا ماذا كان عمر ابن الخطاب وأمثال عمر وليس له أمثال كثر؟ وماذا كان محمد ابن مراد، محمد الفاتح ابن الحادي أو الثالثة والعشرين على الأكثر، 23 سنة، ابن 23؟ يا لخيبة هذه الزعامات التي تقول بكل صفاقة لا نجد لها مثيلا في تاريخ الصفاقات والوقاحات. تعبنا من الحروب، كما قلت لكم، صدقوا أنهم حاربوا. متى حاربتم؟ متى دخلتم حربا حقيقية؟ متى عبأتم الأمة لتجاهد عن جنابها وتذود عن حيضتها وتدفع عن بيضتها وترفع رايتها وترغم أنف الذين أرغموا أنوفها في التراب التراب أيضا؟ متى هذا لم يحدث؟ والله الذي لا إله إلا هو لم يحدث، ولا يريدون له أن يحدث، والأمة تريده، وسيحدث بعون الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن تحول أحوال وتتغير أمور كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بتغييرها وأن يسرع بتحويلها وأن يرينا يوما نشهد فيه شيئا من عزة نفوسنا، شيئا من معنى ما نروم لأمتنا ولشعوبنا ولديننا المهضوم الجريح والمظلوم. لماذا نستدعي عمر ونور الدين وصلاح الدين ومحمد الفاتح؟ ماذا كان هؤلاء أيها الإخوة؟ كانوا قادة، كانوا زعماء؟ كلا، لم يكونوا قادة جيوش وحسب، كانوا قيادات أمة، كانوا قادة في الحرب والسلم، وهذا الذي يفرقهم عن قادة الحروب أيها الإخوة. هؤلاء لم يكونوا كمحمد ابن القاسم ابن محمد على عظمته، ولا كعقبة ابن نافع الفهري القرشي الجليل القائد الأسطورة، ولا كخالد ابن الوليد، كانوا أعظم، لأنهم كانوا قادة بالمعنى الشامل والكامل للقيادة، كانوا قادة أمة في حربها وسلمها، وأخلصوا لأمتهم ووفوا لله ولدينهم ولتاريخهم ولزعيمهم الأوحد، لا زعيم أوحد سوى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو الزعيم الأوحد لهذه الأمة، هذا هو المعيار الذي يعير به وتعير به كل زعامة وتقاس به كل قيادة، لا زعيم أوحد سواه عليه الصلاة وأفضل السلام. وفوا له وساروا في أثره ونهجوا نهجه وتقيروا طريقته، ففتح الله عليهم وأمكن لهم وأظفرهم بعدوهم ورفعوا راية الأمة فعلا في العالمين خفاقة. فصرنا نستدعيهم، صارت الأمة دائما تستدعيهم أيها الإخوة وتستحضرهم في أمثال هذه الأيام الحالكة، أمثال هذه الأيام السود المتجهمة لنا جميعا. هذه هي القيادة، هذه هي الزعامة. ويموت صلاح الدين أيها الإخوة وترك دنانير معدودة، أسرة كبيرة حكمت وتمكنت وإن لم تفي بالكامل لمبادئ صلاح الدين. وهكذا هي أدوار الأمم وأحوال المجتمعات كما بينها ابن خلدون رحمة الله عليه. إلا أنه لم يترك مالا تأثله، ترك مجدا، ترك مجدا شيده، لم يترك مالا تموله، إنما ترك مجدا شيده وصرة صغيرة فيها. ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ صرة صغيرة. أوصى أن تدفن تحت رأسه، أن توضع وسادا له، وسادة له في قبره، ليدفع عن نفسه ويحاج أمام الملكين، ليبرئ الذمة، ليقدم تقريرا بإبراء الذمة لرب العالمين. وكلنا مسؤولون، والله الذي لا إله إلا هو كل واحد منا مسؤول أيها الإخوة عن كل ما يحيق وعن كل ما يقع بهذه الأمة. وكل من يساهم مساهمة سلبية أو إيجابية أيضا محاقق ومجزي بما عمل. كلنا. ماذا كان في هذه الصرة أيها الإخوة؟ تراب، غبار منعقد. غبار ماذا؟ تراب ماذا؟ إنه التراب الذي كان ينفضه عن ملبسه، عن ملابسه بعد الجهاد في سبيل الله. كان صلاح الدين يمهد نفسه أيها الإخوة، يمهد نفسه بهذه الطريقة. كلما خاض معركة، كلما ناضل أعداء الله، كلما جاهد الكفر والواغلين من الصليبيين، نفض الغبار وهو قليل وجعله في صرة، حتى اجتمع منه شيء يوشك أن يكون كثيرا لكثرة ما خاض من المعارك. وكان به الدمامل ينزف دما لا يستطيع أن يقر به القرار لو جلس. والرجل يبدو كان مستجاب الدعوة، رفع يديه وسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب ما به من تباريح وأوجاع، تباريح وأوجاع الدمامل، إذا هو امتطى صهوة جواد فرسه، صهوة جواده أو فرسه مجاهدا في سبيل الله. واستجاب الله دعاء القائد العظيم، فكان إذا ركب فرسه يجاهد في سبيل الله لم يحس بشيء. اللهم ارض عنه وارضاه. قبيل قليل ذكرت القائد الأسطورة عقبة ابن عامر، وأيضا عقبة ابن عامر فاتح المغرب، مؤسس القيروان، حاضرة الحواضر وأم الأمصار في المغرب العربي، وأزهر أفريقية كما يقال، أزهر المغرب العربي. القيروان 125 مسجدا و80 زاوية، والمخطوطات الأصلية بالخطوط الأولى لسعيد ابن مسكين وعبد الله ابن أبي زيد وسحنون ابن سعيد، أعلام وأقطاب وأركان المذهب المالكي لا تزال موجودة في القيروان أيها الإخوة، حاضرة التواريخ. القيروان عقبة ابن نافع كان أيضا كصلاح الدين، أو صلاح الدين كان كعقبة، فهو متقدم عليه بكثير، لكنهم إخوة بعضهم من بعض، إخوة في القيادة، إخوة في الزعامة، إخوة في الإخلاص لهذه الأمة والوفاء لمبادئ العقيدة والشريعة. كان عقبة أيضا مستجاب الدعوة، بل كان يعرف بعقبة المستجاب. الله أكبر، الله أكبر لهذه الطرز من القيادات. هكذا تكون القيادات. اليوم قبل أن آتي إلى هذا المسجد المبارك سمعت خطيبا مسكينا لا يدري ماذا يقول، يقول اللهم انصر الجيوش العربية ويبكي. قلت عن أي جيوش؟ أرينيها، أين هي هذه الجيوش العربية؟ لم أرها ولم تروها، لم نرها إلا في حالة واحدة، إذا أريد لها أن يقتل بعضها بعضا نراها، غير ذلك لا نرى هذه الجيوش. أين هذه الجيوش؟ كيف تعبأ هذه الجيوش؟ على ماذا تنشأ؟ ماذا تدرس؟ بماذا تعبأ دماغ وأمخاخ هذه الجيوش؟ عن أي جيوش ولأي جيوش تدعو أيها الشيخ المسكين؟ إنه شيخ فاضل يتحرق لكنه لا يدري، يبدو شيئا. عن أي جيوش؟ قل اللهم أنعم علينا بجيوش، اللهم أنعم علينا بجيوش محمدية، واجعلنا منها، اجعلنا منهم. فهذه جيوش ميتة، وهؤلاء جنرالات جبناء ليس لهم كلمة، لو لم يكونوا جبناء لثاروا على هؤلاء الخونة، لقالوا لهم لا لسنا جنرالات، لسنا ألوية، لسنا جيوشا لنجلس كما تجلس النساء. اللهم غفر أن النساء لا يجلسن. أربع فتيات مصريات، وما أعظمك يا مصر، كانت ولا تزال، وبعين الله مصر، أسأل الله أن يحفظها وأن يمكن الإسلام والمسلمين فيها ولكل أمصار المسلمين، لا أستثني، ولكن مصر عين القلب كما قال علامة الجغرافيا المصري الكبير جمال حمدان رحمة الله، قال مصر كفلسطين كلاهما سواء، عين القلب من العالم الإسلامي، إنها عين القلب، ويراد لمصر أن تقزم وأن يهمش دورها وأن تكون في الكورنر في الزاوية، هكذا يراد، وأنتم تفهمون ماذا أقول، وهذا الذي يفعل، تهمش مصر منذ سنوات، لكن لا نعتب فقط على الآخر، لا نعتب على العدو الخارجي. بالأمس فرحنا جدا، أنا طفرت الدموع من عيني والله، وحمدت الله حين رأيت المندوب الكويتي يتصافح ويتعانق مع المندوب العراقي عزة إبراهيم، قلت الحمد لله، تقدم كبير. اللهم ألف بين العرب، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. فرحنا، وأعتقد أنكم جميعا فرحتم فرحا عظيما. أفضل شيء رأيناه في هذه القمة المهزولة، في هذه القمة التافهة، أرادت أمريكا في البداية أن يحضر مندوب أمريكي، وهكذا بكل صفاقة تبعث سفيرا مندوبا لهذه القمة يشارك في كل الجلسات وليس في الافتتاحية كالمعتاد. طبعا بعضهم لم يكن يسمع أن مندوبا أمريكيا في كل قمة يأتي ويشارك في الافتتاحية، لا المرة سمعنا وعن أشياء أكثر، تطلب أمريكا أن يشارك في الافتتاحية وفي كل الجلسات السرية والعلنية، وبعد ذلك يشارك في صياغة البيان الختامي. الله أكبر، جميل جدا، نحن موافقون، ولكن سموها القمة العربية الأمريكية، جامعة الدول العربية الأمريكية. أمريكا لا تريد، كيف تجتمع في قرن مع هؤلاء الأقزام؟ أمريكا لا يشرفها ذلك، ولكن تريد هذا الرقيب الذي يصوغ ما تريده أمريكا، ويملي على العرب، ورفضت سوريا ويشكر لها هذا الموقف، ورفضت لبنان بعنف ويشكر لها هذا الموقف، نعم يشكر لقيادة سوريا، لا مستحيل، قالوا ليس أكثر من مجرد الجلسة الافتتاحية، ولابد أن تكون هكذا المواقف مبدئيا. على أي أساس؟ الأعجب من ذلك، مضحكات مبكيات، إننا في زمان هزل أيها الإخوة، زمان المساخر، زمان العجائب. شارون يطلب إلى بوش، جورج دبليو بوش، يقول له رتب لي عند العرب، أريد أن أحضر قمتهم. شارون السفاح إلى هذه الدرجات، تحدي يبلغ، هكذا يريد بحذائه الثقيل أن يدوس حتى على أدمغة الزعامات العربية، هكذا تحدي على جميع المستويات، إذا كانت ترى هذه الزعامات تحديا لا أدري. المهم، ولم ترضى أمريكا، رأت أن الأمر ربما يعني ليس في سياقه المناسب، الظرف غير مناسب حاليا، ربما في سنوات مقبلة، في قمم إن شاء الله سعيدة مقبلة، لا كثر الله هذه القمم، إنها قيعان، قمة ماذا؟ إنها قيعان أيها الإخوة، قيعان. بعض الناس قال لقد خابت آماننا في القمة، أخطأت أيها الرجل، والله ما خابت أبدا، بل صدقت ظنوننا فيها وحقت أقوالنا عليها. لقد قلنا وقال كل العقلاء إن الرهان على هؤلاء الحكام خاسر خاسر خاسر، ما ينبغي لأمة فيها عقل واستبصار ويقظة أن تراهن على أمثال هؤلاء. وصدق من قال فيهم لقد أتعبونا بفشلهم، لقد أرهقونا بمسلسل الفشل، يجروننا من فشل إلى فشل، من خيبة إلى خيبة، من نكبة إلى نكبة، من ذل إلى ذل، ونحن دائما في تسفل. والله نحن مهما سرنا وراء هؤلاء أو علقنا عليهم الآمال، والله نحن في تسفل دائما أيها الإخوة. طبعا وبيان القمة الختامية يؤكد أننا في تسفل، بعد 18 شهرا من النضال الذي لم يشهد له التاريخ على الأقل المعاصر مثيلا، مثل هذه الملحمة النضالية الجهادية الاستبسالية التي حيرت حتى العدو الصهيوني الصلف بكل صلفه بكل كبريائه أيها الإخوة، حيرت بكل صلابة رقبته، حيرت. أمس قرأت لقائين مع شارون في دعوت أحرانوت، والله الذي لا إله إلا هو، الرجل مرتبك ارتباكا، اقرأوا اللقائين في دعوت أحرانوت، مرتبك ارتباكا عجيبا، وبدأ حتى كما قال عنه أحدهم وصار زئير الأسد مواء، صار زئير الأسد مواء، هذا الأسد الذي قال سأضرب حتى يزحف على أيديهم وأرجلهم حتى يحبوا ليتوسلوا السلام. قال له بالأمس الصحفي الصهيوني: ألم تقل هذا؟ قال: أنا لم أقل. قيل على لسانه: أنا لم أقل هذا. لماذا؟ لأنه أدرك وأدرك العالمون أن الفلسطيني لا يحبو، يموت واقفا، هو على استعداد في أنشودة حماسية كريمة يرددها تلفزيون المنار حفظ الله القائمين عليه، تلفزيون رسالي فعلا. هكذا ينبغي أن يكون الإعلام العربي. اجلس أمام النار ساعة تحيا فيك مشاعر لم تشهدها من قبل، الحمد لله تبارك وتعالى. تلفزيون يتوجه عموديا بشكل مباشر إلى قضايانا من غير كذب الدبلوماسية وأفانين الساسة ولعب دجاجرة الصحافة والإعلام السماسرة الأفاكين المزيفين، يحيلك إلى شيء مختلف تماما. لماذا؟ إنه يكشف لك عن حقيقتك أنت، إنه يريدك ألا تكون كذابا مع نفسك، يصارحك بنفسك وبالواقع. قلت مرة على هذا المنبر المبارك قبل سنين، قلت: ما هي وظيفة المفكر؟ ما هو دور المثقف؟ ما هو المطلوب من المصلح، من المناضل، من الثائر، من المتكلم؟ شيء واحد أيها الإخوة، لا أكثر، شيء واحد المطلوب من هؤلاء جميعا وأمثالهم، أن ينقلوا بصدق وبشفافية تناقضات الواقع والزمن إلى وعي الجماهير فقط. وبعد ذلك كما قال الفيلسوف الفرنسي الشهير جان جاك روسو، بعد ذلك قال: أعطوا الجمهور الرؤية، تلفزيون الفيجن، الرؤية فقط. أعطوا الجمهور، لا تكذبوا عليه، لا تزيفوا وعيه، لا تستنزفوا عقله، لا تستبلهوه، لا تستحمروه، لا تكذبوا عليه وتعودوا الكذب حتى على نفسه. أعطوا الجمهور الرؤية، وبعد ذلك اتركوا الجمهور فسيعرف ماذا ينبغي عليه، وسيشق طريقه عميدا، أي قاصدا لا يلوي على شيء. وهكذا هي الجماهير. اليوم أنا أستطرد معذرة، اليوم استمعت في تلفزيون المنار إلى أنشودة صادقة حماسية تقول: ومنا ألف ألف شهيد في بحرنا الهادر. قلت: ليست مبالغة، الشعراء يبالغون وفي كل واد يهيمون، وهذا الشاعر الرسالي لم يبالغ ولم يهم في أودية الضلالة، إنه قال بعض الحقيقة. ألم تقدم الجزائر زهاء مليوني شهيد، ليس مليون ونصفا، لم تقدم فقط مليون ونصف المليون، قريبا من مليوني شهيد قدمت الجزائر الأبية المسلمة، وفلسطين على الطريق. وكم عدة شعب فلسطين؟ شعب فلسطين الآن أيها الإخوة قدم زهاء 264 أو 263 ألف شهيد، ربع مليون شهيد، شعب قليل عدد. وحين اجتيح وطرد من أرضه واستبيحت محرماته، كم كانت عدته وكم هي اليوم عدته؟ ربع مليون شهيد، وهو صامد ثابت يقول: لا نريد أكثر من أن تمدوا انتفاضتنا. قالوا: مددناها. قرأت لبعض الزعماء العرب في صلف أيضا يقول، واحد يقول: تعبنا من حروب، وثان يقول: والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا الرجل لا يستحق أكثر فقط من أن تبصق عليه أمته فيغرق. قال: ليس لي أرض محتلة، إذن عن ماذا أقاتل؟ من أجل ماذا أقاتل؟ قاتل عن أرضك يا جاهل، لأنك تعلم أيها الخوان الأثيم أن مشروع الصهيونية لا يستهدف فلسطين وحدها، تعلم ويعلم العالم وهم يصرحون، بالذات شارون، هذا شارون لديه مخططات قديمة وصرح بها، قال: هو يريد أن تكون إسرائيل الكبرى ليس من النيل إلى الفرات، وإنما أيها الإخوة من طنجة إلى جاكرتا، يريد على محور العالم الإسلامي بطوله، يريد العالم الإسلامي كله. لقد هان عليهم المسلمون والعالم الإسلامي حتى صار لأمثال هؤلاء الحثالات بنو إسرائيل أو يهود، هؤلاء حثالات البشر، والله وهم حثالات وسيظلون كذلك. يريد هؤلاء الحثالة، إن البغاث بأرضنا يستنسر، هذا البغاث يريد أن يؤدي دور النسر ويطير محلقا في سماء عالم عظيم، عالم الإسلام والمسلمين، عالم حضارة عمرها 1400 سنة، ليس وريد اليوم ولا الأمس. وإن الإنسان أيها الإخوة كما قال المناضل الشاعر الأفريقي الشهير شاندل، إن الإنسان ليس ابن بطاقة هويته. أنا لست ابن 66 وأنت ابن 50 وأنت أبدا، نحن أيها الإخوة أبناء تاريخنا. الفرد حين نفلسف وجوده ودوره، الفرد هو ابن تاريخه، ابن أمته. ونحن أعمارنا جميعا بفضل الله، أعمارنا جميعا هي بأعمار أمتنا، هي بعمر أمتنا. أنا ابن 1400 سنة حضارة وأنت كذلك وهو وألف مليون وربع المليار مسلم، مليار وربع المئة أو ثلث المليار لعلهم يبلغون أو يزيدون، كلهم أبناء هذا التاريخ. كيف تبيد هذه الأمة وعلى أيدي من؟ لقد خاب فأل شارون وعصابة شارون أمام المناضل الفلسطيني، أمام الفتاة الفلسطينية. والله وكما قلت لكم أعيد، اقرأوا اللقاء معها، الرجل في حي صبيص، الرجل لا يدري ماذا يقول، وقال نعم أنا تخليت عن شرط الهدنة، 7 أيام هدوء. لماذا؟ لم يستطع. قهر الشعب الفلسطيني غروره، كسر إرادته، إنها معركة الإرادات، معركة العقائد أيها الإخوة، معركة إرادات وعقائد وعزوم. وعزوم شعبنا وشعوبنا الإسلامية إن شاء الله عزوم مردة، ولا أقول عزوم شياطين، لا تغلب بإذن الله تبارك وتعالى، لأنهم من روح الله يستمدون، وبجند الله ينصرون، وبمدد الله يستنصرون. فكيف يغلبون؟ والله هذا لا يكون. أيها الإخوة، أعود لأقول، كان على هؤلاء الزعماء لو اشتموا شيئا من ريح الزعامة على الأقل أن يوحدوا كلمتهم، أن يوحدوا موقفهم، وأن يخرجوا بموقف واحد لا يعبر عن إرادة في دخول حرب سريعة، وإنما عن إرادة أيها الإخوة لا أقل من أن تكون متوافقة مع الشرعية الدولية. لقد علمونا أن نسبح ونهلل ونكبر باسم الشرعية الدولية. الشرعية الدولية تقول هناك أراض محتلة، الأراضي المحتلة لا بد أن يخرج منها المحتل. هل تطالبون أيها الزعماء بأكثر مما تعطي لكم الشرعية الدولية؟ فطالبوا بذلك، لكنهم قالوا لا. بعد 18 شهرا كما قلت لكم من ملحمة النضال والجهاد والبطولة والفداء، قالوا لإسرائيل نحب السلام، نريد السلام، نتوسل السلام، وأما الحرب فاطمئني وقري عينا ونامي هنيئة، لقد تعبنا منها، لا نريد الحرب، ماذا جنينا من الحروب؟ الله أكبر. ولكنهم اختلفوا وانسحبوا، ولم يحضر أكثر من نصفهم، ولم يتفقوا على شيء محدد، ولم يخرجوا بشيء محدد. وأين ذكر الانتفاضة في البيان الختامي؟ ما الذي يخص الانتفاضة؟ أين دعم الانتفاضة؟ غير موجود، هذا أمر لا يعنيهم. أول ما اشتعلت الانتفاضة وهبت الشعوب، تحركت الشعوب، خافوا على عروشهم طبعا، خافوا على أمجادهم الشخصية الأنانية، فقالوا أيضا في قمة أو في قاع مثل هذه القيعان نمد الانتفاضة $1,000,000,000، ومثلها أيضا أو أقل منها ما بعرفين. الانتفاضة شيء والأقصى شيء، لم يصل الآن نصفها لم يصل بعد قرابة 2 سنين، وأما الآن فقد خففوا، قالوا نعطي 55 مليونا كل شهر. الله أكبر، الله أكبر. لكن بريجينسكي فضحكم، بريجينسكي الأمريكي مستشار الأمن القومي أيام كارتر فضحكم، وقال إنكم في مذكراته إنكم دعمتم الجهاد الأمريكي، أنا هكذا سأسميه منذ الآن، جهاد أمريكا في أفغانستان ضد الروس. طبعا خطة عظيمة فضحها بريجينسكي، فضحها كاملة، خطة أمريكية لتفكيك وتفتيت، ونجحت. الاتحاد السوفيتي، وقالوا لهم يوم بيوم فيتنام، أنتم أيها السوفييت تألبتم علينا ولعبتم دوركم في فيتنام، الآن نحن لعبنا في أفغانستان، وانتهى الاتحاد السوفيتي. ليست هذه القضية، القضية كم أمد العرب الأمريكان من الأموال في الجهاد الأمريكي ضد السوفييت على أرض أفغانستان المسلمة؟ 80 مليارا. هذا ما صرح به، 80 مليار، 80,000,000,000. وأما الانتفاضة وفلسطين قرة عين المسلمين والقبلتين، عين قلب العالم الإسلامي، لا تستاهل أكثر من 500,000,000. لا تسمن ولا تغني من جوع، ألا قبحكم الله وقبح عطاءاتكم؟ إلى كم تضحكون على الشعوب؟ إلى كم تزورون؟ إلى كم تلفون وتدورون؟ أعود أيها الإخوة أقول، من أخص خصائص، وليس حديث اليوم عن الزعامة والقيادة وخصائصها وتوصيفاتها، ما عن هذا أردت أن أتحدث، ولكن من أخص خصائص الزعامة والقيادة في أدنى المستويات أن تغلب المصلحة العامة، وهل أعم وأكثر عمومية من مصلحة الأمة ذاتها؟ من مصلحة الأمة ذاتها أن تغلب مصلحة الأمة على المصالح الشخصية والفردية والقطرية، ذكرت لكم عقبة بن عامر، وسأختم هذه الخطبة بقصة مؤثرة جدا سجلها التاريخ الحافل بمآثر هؤلاء الأسلاف الأماجد القادة الأشاوس. عقبة ابن عامر الذي اختط القيروان سنة 50 للهجرة، وكما قلت لكم كان مستجاب الدعوة، كان فيها أسود وسباع وضباع وذئاب وعقارب وحيات وأفاعي. وقف الرجل يصلي لله وطلب إليها أن تخرج، لأنه يريد أن يختط في هذا الوادي مدينة تكون ملاذا للمجاهدين، وبلغة العصر استراحة المجاهد. وهكذا كانت القيروان العظيمة مصر الأمصار حاضرة الحواضر في عصرها أيها الإخوة، كانت قاعدة تنطلق منها جيوش الفتح في المغرب العربي واستراحة المجاهد، هكذا كانت. فدعا بدعوته واستجابت السباع والزواحف والضواري، وخرجت كلها عن آخرها من الأرض. الله أكبر، كيف لا يفتح على أمثال هؤلاء؟ كيف لا يفتح لعقبة المستجاب رضوان الله تعالى عليه، القرشي العربي السليل الأصيل عروبة وإسلاما؟ على كل حال، وظل عقبة يجاهد ويفتح ويفتح الله عليه، إلى أن رأى معاوية ابن أبي سفيان وكان أمير المؤمنين أن يعزله لأسباب، فعزله وولى مكانه أحد موالي والي مصر أبا المهاجر دينار أو ابن أبي دينار. وهذا الرجل أوعز إليه للأسف والي مصر بالانتقام من عقبة، أحساد وضغائن شخصية، قال له نكل به. فما كان من أبي المهاجر غفر الله له ورضي الله عنه أيضا لحسن بلائه في الإسلام، إلا أن قيد وغل عقبة في السلاسل والقيود وتركه ذليلا مهينا، وهو القائد العظيم الذي أبلى في سبيل الله ما أبلى. والأيام دول والدهر قلب ودوام الحال كما يقال من المحال. يتولى معاوية ويأتي يزيد ويرى أن من الحكمة إرجاع عقبة إلى الولاية مرة أخرى والقيادة، فيعزل أبا المهاجر ويولي عقبة ويولي عقبة. فطبعا يثأر لنفسه، نفس بشرية، فيفعل بأبي المهاجر مثل ما فعل به وزيادة قليلا. كان دائما يحمله معه كلما ذهب كلما غزا كلما فتح، دائما معه في الجيش يرصف في أغلاله. ولكن أبي المهاجر أيها الإخوة حين كان هو القائد وهو الوالي أسلم على يديه كسيلة ابن لمزم كما أذكر تقريبا، قائد بربري شرس صلب صلب قوي، كسيلة ابن لمزم أسلم، وخلفه وخلفه قبيلة كبيرة جدا تعد عشرات الآلاف. أسلم هذا الرجل وحسن إسلامه كما يقول المؤرخة، الحمد لله. فلما تولى عقبة هنا وانتقم من أبي المهاجر ورد الصاع بصاع ونصف، لا أقول بصاعين، أبو المهاجر نسي نفسه أيها الإخوة وقدم الإسلام مصلحة المسلمين. قال يا عقبة يا أخي أنصح لك ولله وللأمة، احذر من كسيلة، فإن كسيل مكانه ومحله في قومه معروف ومحفوظ، وأنت قد أسأت إليه. عقبة لم يعامل كسيل كما ينبغي، احتقره، فأخشى ثأر هذا الرجل وتألبه عليك وعلى جيش المسلمين. لم يبال عقبة إيه؟ كلام أبي المهاجر باله، كلام أبي المهاجر باله، لم يباله، ووقع المحظور وفر كسيلة ومعه جيش كثيرون، وجعل يحارب المسلمين في معارك ومناوشات صغيرة، وتستمر الفتوحات على أيدي عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه حتى يبلغ شاطئ المحيط، وتعلمون هذه القصة، ويقول عبارته الخالدة. والعبارات الخوالد أيها الإخوة قليلة في تاريخ الأمم، وهذه كانت إحدى تلكم العبارات الخوالد. قال أيها البحر المحيط، أيها البحر المحيط، لو أعلم أن وراءك أرضا أفتحها لله تبارك وتعالى أبلغها بخيلي ورجلي لفعلت، لكن هذا أقصى ما عندي. ويعود الرجل ومعه أيضا الراسف في أغلاله أبو المهاجر دينار أو ابن أبي دينار، ويقع الجميع بعد أن كان عقبة قد سرح من جيشه معظمه، سرح معظم الجيش وبقي في بقية جيشه في 5000 فقط آمنا من أي مباغتة، لأنه قضى على كل أعدائه تقريبا وفتح تلكم النواحي، فهو يأمن أي مباغتة محتملة. ويقع عقبة ابن نافع ومعه 5000 في كمين أعده لهم كسيلة، وهنا أيها الإخوة اسمعوا إلى هذه المناظرة، اسمعوا إلى هذه المسابقة العجيبة، يندر أن نقرأ مثلها في التاريخ، لكنه تاريخ العظماء، تاريخ القادة، تاريخ الزعماء، هؤلاء هم الزعماء. أبو المهاجر يقول له: يا عقبة يا أخي، فك قيدي واحلل لي مما أنا فيه أي من أغلالي، واذهب والحق بجيشك، فإني أخشى علي الجيش العظيم، عظم الجيش، أخشى عليه التنازع والفشل إن هم دروا بما وقع لك، أو قضيت شهيدا هنا، الحق بجيش المسلمين واتركني هنا أبايع أنا ومن معي على الشهادة في سبيل الله. فيقول له عقبة: لا، تستأثر أنت يا أبا المهاجر بالشهادة دوني؟ والله هذا لا يكون. الله أكبر، انتهت الخلافات الشخصية، انتهت الحسابات الصغيرة، جاءت مصلحة الأمة، جاءت مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، هذه هي العظمة يا عباد الله. وبعد حوار طويل مرير يتوافق الرأيان على أن يحارب القائدان العظيمان معا جنبا إلى جنب، وهكذا كان. وقضى الجيش كله، استشهد الجيش كله 5,000 بالقائدين الجليلين 63 من هجرة المصطفى، إلا جنديا واحدا فقط هو الذي نجا، وسجل لنا نبأ هذه المعركة العجيبة. أرأيتم كيف تكون الزعامة، كيف تكون القيادة؟ ليس حين يتعرض مستقبل الأمة، كل الأمة، ويكون في مهب الريح، بل مستقبل الشطر ناحية من نواحي بلاد الإسلام. تنتهي الزعامات، تنتهي الأنانيات، تنتهي الأحقاد والحسابات، تصفى كلها تلقائيا من غير حتى عتاب، وتقدم مباشرة مصلحة الأمة. هكذا فليكن الإسلام أيها الإخوة. وأما الآن فنحن نشهد زعامات أيها الإخوة يسعده جدا ولا يضيره ولا يهمه، كما قلت لكم، أن يعتلي سدة الحكم وأن يكون في رأس هرم السلطة ولو على جماجم عشرات الملايين، هذا لا يعني، ولو باع أمته ورهن مصيرها لعدوه شرقيا كان هذا العدو أو غربيا، لا يعني، المهم أن يكون هو إيه؟ ويل لأمة أيها الإخوة، ويل لأمة كان الحكم والولاية والسلطة فيها نهبا لمجنون بالمناصب، أو غنيمة لمسعور باقتناء الأموال واقتناص الذهب والفضة كما هو حاصل. ويل لأمثال هذه الأمم، نحن هذه الأمة، نحن هذه الأمة. وخطر على بالي الآن شيء مؤثر. قبل أسبوع تقريبا أو أكثر من أسبوع، 10 أيام تقريبا لا أدري، جاءني أخ يعزيني، والله أعجبني هذا جدا، يعزيني ويبكي، وتأثرت جدا. فيما؟ في من يعزيني؟ قال لي: عظم الله أجرك، البقية في حياتك، توفي إلى رحمة الله الشيخ الإمام العامل العالم عبد الله سراج الدين. وجعل يبكي هذا الشاب بارك الله فيه. لماذا؟ لأن سوريا كلها وحلب على الخصوص بكت هذا الرجل، خرج في جنازته 1,000,000. استمعتم؟ 1,000,000 في جنازة شيخ واهن طاعن في السن نافى على 90 أيها الإخوة، ربما كان ابن 4 أو 5، 90,000,000، 1,000,000. أرأيتم كيف تكون القيادة حين نتواصل مع ضمير أمتنا، مع وعي أمتنا، مع هوية أمتنا؟ نحن أمة الإسلام، لم نعرف لنا تاريخا، ولم يسجل لنا مجد ولا إنجاز، ولم يرفع لنا رأس ولا هامة إلا بهذا الإسلام العظيم. أرأيتم لو خرج الجاهليون من جزيرتهم قبل أن يكون محمد وقبل أن يكون إسلام، وتغنوا بأمجادهم وبرشاقة أقومتهم وسرعة ضرباتهم، وأن الجبابرة الساجدين يخرون للطفل إذا بلغ منهم الفطام، وخرجوا يريدون أن يناوشوا فارس والروم، بماذا كانوا سيرجعون؟ والله بضرب النعال على وجوههم. لكن خرج هؤلاء وأحفاد هؤلاء بعد أن صاغهم محمد ورب محمد صوغا جديدا، لا أقول أدبوا العالم، لا أحب هذه الغطرسات، لا أقول أدبوا العالم، حرروا العالم، لقد حرروه من ظلم الرومان وغير الرومان، من ظلم الأكياسرة والقياصرة، حرروا الدنيا بعد أن حرروا أنفسهم. وتتوالى دورات التاريخ أيها الإخوة، ولسنا في أول ولا آخر دورة، نحن في دورة أيضا من دورات تاريخ هذه الأمة المجيدة الولود. تتوالى دورات التاريخ، ويأتي أيضا سلاطين وخلفاء وأمراء أقزام يقول الشاعر في حقهم، هذا بمناسبة ذكر الشيخ عبد الله سراج الدين قدس الله سره وروحه الكريمة ورحمة الله عليه، وأعلى الله مقامه في عليين، لأنه كان عالما عاملا. يقول الشاعر في أحدهم: خليفة مات فلم يحزن له أحد، وآخر قام فلم يفرح به أحد. وهذا يحصل في أيامنا، يموت أحد فلا يحزن له أحد، ويأتي ابن الأحد فلا يفرح لابن الأحد أحد، أليس كذلك؟ وسيأتي أبناء أحدين كثيرون. خليفة مات فلم يحزن له أحد، وآخر قام فلم يفرح به أحد، إن وجودهم كعدمهم، يا ليت إن وجودهم هو عدمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معنا أجمعين. أيها الإخوة، قد لا يكون الأجدر أو الجدير بنا أن نسأل عن حقيقة تصور هؤلاء لمعنى القيادة والزعامة، ولكن الأجدر أن نسأل أنفسنا: كيف نفهم نحن الزعامة؟ كيف نفهم نحن القيادة؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما قال لنا: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها، كما يقول الوعاظ: صلي صلاة مودع، في الحديث الصحيح، تودع منها، كما يقول الوعاظ يعني صلوا عليها صلاة الجنازة. انتهت أمة محمد، قبرت، لكنها لا تقبر كما قلت، لأنها خالدة، وسيبقى في أمة محمد من يستطيع أن يفوه ويقول دونما تخوف أو تخون، أن يقول للظالم أنت ظالم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أيها الإخوة، لقد ربينا نحن بطريقة معينة، اقتتنا ولا نزال نقتات ونتغذى على ثقافة تفهمنا أن الزعيم أو القائد أو هذا المقدم إن لم يكن إلها فهو شبه إله. طبعا أيها الإخوة، لأن هؤلاء يحسبون بل يعتقدون أن عقل واحد منهم أو عقل الواحد منهم يساوي عقول الأمة، بل يرجح بها هكذا. ولذلك هم لا يتخذون حتى مستشارين، وإن اتخذوهم من باب التزيينات والتجميلات، وأربعة أو خمسة فقط، كلام فارغ ما فيه. عقل الواحد منهم، ودائما أنا أتساءل كيف يمكن أن ينتفخ الإنسان، أيا كان هذا الإنسان، كيف يمكن أن ينتفخ إلى درجة يظن معها أن عقله هو عقل الأمة وأن وعيه هو وعي الأمة؟ بالعكس، بعضهم يقولها بلسانه وبعضهم يقولها بحاله: أنتم أحقر من أن تكونوا شعبا لي. أي والله، صدقوني، بعض زعمائنا قال هذه الكلمة، قالها مرات يخاطب الشعب: أنتم أحقر من أن تكونوا شعبا لي. الله أكبر، والله ما قالها لويس الرابع عشر حين قال: أنا الشعب والشعب أنا. هذه أعظم من ذلك، أعظم. يعني لويس كان متواضعا، عادل بين ذاته الصغيرة وبين ذات الشعب، عادل بينهما، ولكن هذا يقول: أنتم أحقر من أن تكونوا لي شعبا. الله أكبر، والشعب ساكت. الشعب يرضى بهذه المقولة، ويرضى بتمثلات، يرضى بتمثلات هذه المقولة عمليا يوميا ساعتيا. نحن علينا أيها الإخوة أن ننبت نابتة. أنا أقول لكم من هنا يبدأ الحل، صدقوني، مهما ظللنا نتحدث عن إسرائيل وعن أمريكا وعن الشرق وعن الغرب، نحن نفر من مواجهة الحقيقة. الحقيقة أننا بحمد الله لا نزال أمة شريفة، وأمة حية، وأمة أبية، وفينا خير كثير، ورغم الأمية السائدة المتفشية بفحش فينا، إلا أن الله يمن على هذه الأمة المرحومة بعقول وعبقريات ونبغة. أي والله، لو أخذوا دورهم لارتفعوا بأمتهم، لا أقول في جيل، ربما في جيلين أو ثلاث أجيال، إلى المصاف الأول إن شاء الله تبارك وتعالى، أبدا. لكن أين عقول هؤلاء العاقلين ونحن نرى أن الأمة تمشي فاقدة الوعي، مغيبة الحس، بلا يقظة، بلا تبصر؟ لماذا؟ لماذا قطعت أوصال الجهاز العصبي في الأمة بفضل أذرع الاستبداد الأخطبوطية أيها الإخوة في هذه الأمة؟ المستبد كما قال أحدهم كالضرة، كالمرأة التي تكون لها ضرة، يغار غيرة النساء، لا يحب تفوقا. وهذه نظرية ألفرد أولمر العالم النفسي الشهير. ألفرد أولمر يقول سر الاستبداد يكمن في جملة واحدة، أن المستبد إنسان خاون وعاجز وفاشل، وهو يرى في الآخرين أيها الإخوة ما يفضح عجزه وفشله وضعفه، لذا يرى في مجرد وجودهم ونجاحاتهم تحديا له، إذن فهو يسحقهم. هذه ملخص نظرية أولمر في الاستبداد، نظرية معروفة ونحن قررناها بفكر إسلامي صرف بحمد الله. العلماء المسلمون منذ سنين، منذ عقود من السنين فهموا هذه الحقيقة. إذن علينا أيها الإخوة أن ننبت نابتة لا تعرف الانحناء إلا لله، لا تعرف عبادة الأشخاص إنما تعرف عبادة إيه؟ الله. لا تعرف تقديس الأشخاص إنما تعرف تقديس المبادئ. ومن هنا سيتغير مفهوم الزعيم والزعامة أيها الإخوة، وستتغير بتغير هذا المفهوم مفهومات أخرى كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن طالما ظللنا هكذا، وطالما ظللنا نتغذى على نفس المقولات ونفس الثقافة ونفس هذه الخلفية الرديئة أيها الإخوة، سنظل هكذا إلى أن يشاء الله. لكن بوادر التغيير لائحة بفضل الله تعالى وريحه عاصفة، وإذا كان الظلم ريحا فإن رياح التغيير ستصير إعصارا بحول الله وقوته، وما ذلكم على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين المحتلة المقدسة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مظفرا يا رب العالمين. اللهم قد تخلى عنهم إخوانهم وجيرانهم والأقربون، فكلهم ولا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم مدهم بمدد من عندك، وأنزل عليهم جندا من جندك. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على الصهاينة المجرمين الواغلين يا رب العالمين، ومن عاونهم ومن تألب معهم ضدنا وعلينا. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام عاد وإرم وثمود يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم، واجمعهم على أمر رشد وسداد وهدى، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.